سورة الفاتحة. بسم الله. بسم الله أبدأ قراءة القرآن مستعينا به تعالى متبركا بذكر اسمه الرحمن ذي الرحمة الواسعة لجميع الخلق، الرحيم ذي الرحمة الواصلة الذي يرحم المؤمنين، رب كل شيء وخالقه ومدبره، العالمين كل ما سوى الله تعالى، يوم الدين يوم الجزاء والحساب، إياك نعبد نخصك وحدك بأنواع العبادة والطاعة، وإياك نستعين لا نستعين في قضاء حوائجنا إلا بك، الصراط المستقيم الطريق الذي لا عوج فيه، وهو الإسلام الذي أرسل به محمد صلى الله عليه وسلم، غير المغضوب عليهم الذين عرفوا الحق ولم يتبعوه كاليهود الضالين، النصارى ومن شابههم في العمل بغير علم.